شوف المصلين على الجنازة أن يكملوا الصف الأول ثم الذي يليه، أم السنة أن يكونوا يكونوا ثلاثة صفوف ولو أنها لم تكمل الصفوف الثلاثة؟ أتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عنه أنها تكون ثلاثة صفوف ولو لم تكمل، لكن إذا تيسر تكميلها فهو أولى على طريقة معروفة في صلاة الفريضة، إذا تيسر التكميل فهو أولى وأعرف. يعني يا شيخ لو صفوا ثلاثة صفوف صغار يجوز؟ عند أسلافهم أسمع مع الصحابة مالك بن هبيرة وعن أسلاف ذلك، ولكن يقول يكمل الصف الأول ثم الثاني وهكذا إذا تيسر يكون أولى. لكن الشيخ لا يتيسر هذا بسبب العجلة وبسبب انتظام المساجد. أقصد يا شيخ أن الجماعة يكونوا شوية ولو ينقسموا إلى ثلاثة صفوف جايز؟ أو يكون الصف واحد؟ أسلاف هذا من العلم هو عن بعض الصحابة، لكن إذا كانوا كملوا الصف الأول ثم بدأوا الثاني يكون أفضل كما في الفرائض.